عباد الله رجالا ما أذكنا لأجل الله وكلوا عوننا في الله حسن الطعم فضل الله ويا أحفاد ويا أنجاب يا سلام Oh.